الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبد الله ورسول الأمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وعمل بسنة يوم الدين. علو الله سبحانه وتعالى على خلقه واستواءه على عرشه. ومن صفاته عز وجل علوه على خلقه واستواءه على عرشه، فله سبحانه وتعالى العلو المطلق، علو الذات وعلو القدر وعلو القهر، وهو من صفاته الذاتية التي تثبت بالعقل والنقل والفطرة. قال العلامة ابن أبي العز الحنفي: وعلوه سبحانه وتعالى كما هو ثابت بالسمع ثابت بالعقل والفطرة. وقال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: القول بأن الله تعالى فوق العالم معلوم بالاضطرار من الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة والأحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعن الصحابة والتابعين متواترة بذلك. وقال أيضا: وإذا قيل العلو فإنه يتناول ما فوق المخلوقات كلها، فما فوقها كلها هو في السماء، ولا يقتضي هذا أن يكون هناك ظرف وجودي يحيط به، إذ ليس فوق العالم شيء موجود إلا الله. وقد أجمع سلف الأمة وأئمة السنة على إثبات صفة الاستواء على العرش لله عز وجل استواء يليق بجلاله وكماله بلا كيف، كما أخبر سبحانه عن نفسه في 7 آيات: الرحمن على العرش استوى، ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا، إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش. قال شيخ الإسلام أبو إسماعيل الصابوني الشافعي: وعلماء الأمة وأعيان الأئمة من السلف رحمه الله لم يختلفوا في أن الله تعالى على عرشه وعرشه فوق سماواته، يثبتون له من ذلك ما أثبته الله تعالى، ويؤمنون به ويصدقون الرب جل جلاله في خبره، ويطلقون ما أطلقه سبحانه وتعالى من استواه على العرش، ويمرونه على ظاهره، ويكلون علمه إلى الله، أي علم الكيفي. وقال القرطبي في تفسير الجامع لأحكام القرآن: وقد كان السلف الأول رضي الله عنهم لا يقولون بنفي الجهة ولا ينطقون بذلك، بل نطقوهم والكافة بإثباتها لله تعالى كما نطق كتابه وأخبرت رسله، ولم ينكر أحد من السلف الصالح أنه استوى على عرشه حقيقة، وخص العرش بذلك لأنه أعظم مخلوقاته، وإنما جهلوا كيفية الاستواء فإنه لا تعلم حقيقته. قال مالك رحمه الله: الاستواء معلوم يعني في اللغة، والكيف مجهول، والسؤال عن هذا بدعة، وكذا قالت أم سلمة رضي الله تعالى عنها. وقال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: وقد دخل فيما ذكرناه من الإيمان بالله الإيمان بما أخبر الله به في كتابه وتواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأجمع عليه سلف الأمة من أنه سبحانه فوق سماواته على عرشه علي على خلقه، وهو معهم أينما كانوا، يعلم ما هم عاملون، كما جمع بين ذلك في قوله تعالى: هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو معكم أينما كنتم، والله بما تعملون بصير. وليس معنى قوله وهو معكم أنه مختلط بالخلق، فإن هذا لا توجبه اللغة، وهو خلاف ما أجمع عليه سلف الأمة وخلاف ما فطر الله عليه الخلق. وكل ما سبق ذكره من أنواع التوحيد في الربوبية والإلهية والأسماء والصفات والحاكمية داخل في شهادة العبد أن لا إله إلا الله. هذا الفصل الذي قرأناه بهذا العنوان الذي سمعتموه: علو الله على خلقه واستواءه على عرشه، فهذا مما يجب على المؤمن أن يؤمن به ويقر به لله تبارك وتعالى: علو الله سبحانه وتعالى على خلقه واستواءه على عرشه، بكل معاني هذا العلو. قال: ومن صفاته عز وجل علوه على خلقه واستواءه على عرشه، فله سبحانه العلو المطلق، العلو المطلق بكل معاني العلو، علو الذات، علو ذاته، وعلو القدر، يعني لا يعني أحد له قدر يعني كالله سبحانه وتعالى، فالله أعلى خلقه قدرا جل وعلا. وعلو القهر، علو القهر بمعنى أنه علي علي فوق، وهو القاهر فوق عباده، وهو القاهر فوق عباده، فعلوه عليهم علو قهر بمعنى أنه قهرهم ولا يخرج شيء عن يعني إرادته ومشيئته سبحانه وتعالى. فإذا علو ذات، علو قدر، علو قهر، ومعنى علو ذات أنه بذاته سبحانه وتعالى فوق سبع سماواته مستوين العرش على النحو الذي يليق به سبحانه وتعالى. وهو كذلك أعظم يعني من كل مخلوقاته قدرا جل وعلا، وكذلك هو القاهر فوق عباده سبحانه وتعالى، علوه لأنه قد قهر عباده فلا أحد يعني يماثله ولا أحد فوقه سبحانه وتعالى. وهو من صفاته الذاتية التي تثبت بالعقل والنقل والفطرة، تثبت بالعقل يعني أي عقل حكيم إذا نظر علم أن خالق هذه المخلوقات لا بد أن يكون فوقها سبحانه وتعالى، لأن العلو صفة متميزة عن بقية الجهات، فالسفل دائما يعني تكون صفة دنية، والمماثلة تكون مماثلة أن يكون في جهة ومخلوق في جهة. فالعقل يثبت بأن يعني بداهة العقل يثبت بأن الخالق الذي خلق هذه المخلوقات لا بد أن يكون فوقها سبحانه وتعالى، ولا يمكن أن يكون مختلطا بها أو داخلا فيها، هذا ناحية الإثبات بالعقل. والنقل اللي هو القرآن والسنة، يعني منقول لنا، فالقرآن والسنة فيها مئات بل ألوف الأدلة كلها تثبت علو الله تبارك وتعالى على خلقه، كالآيات التي ستأتي، آيات سبع آيات في القرآن يبين الله أنه مستوى من عرشه، المجيء من العرش فوق هذه السبع السماوات، وأن السماء هي كل ما أعلن، والعرش فوقها، الرب تبارك وتعالى فوق ذلك. كذلك قوله إليه تعرج الملائكة والروح إليه، فذكر بالعروج، والعروج هو الصعود في السماء، والملائكة والروح اللي هي إما الروح بمعنى جبريل، وإما الروح اللي هي الأرواح تعرج الله تبارك وتعالى كما جاء في حديث البراء بن عام. كذلك الآيات التي تبين أن القرآن نازل من عند الله تبارك وتعالى، فقوله يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، والإنزال معناه أنه من العلو يعني إلى الأسفل. فآيات كثيرة، كذلك الأحاديث الكثيرة ما جاء في السنة من إسراء النبي إلى بيت المقدس ثم عروجه إلى السماء لخطاب الرب تبارك وتعالى، أشرف الأدلة فيها. فالنقل كله شاهد بعلو الله على خلقه واستوائه على عرشه سبحانه وتعالى. والفطرة كذلك، الفطرة اللي هي الشيء اللي في الكيان، فطرة أصل الفطرة هي الخلق، فطرة بمعنى خلقه. يقول ابن عباس ما كنت أعلم يعني معنى فطرة حتى أتاني أعرابيان يختصمان في بئر، في اثنين أعرابيان يختصمان في بئر، فقال أحدهما أنا الذي فطرتها، يقول فعلمت معنى فطرة، فمعنى فطرتها يعني أنشأتها أول مرة، يقول أنا الذي فطرتها يعني أنا أول من حفر هذا البئر، كيف تكون بئره، فيقول علمت معنى فطرة. فالله تبارك وتعالى فاطر السماء والأرض معنى أنها خالقهم، هو الذي بدأ خلقهم سبحانه وتعالى، وبديع السماء والأرض على غير مثال، ما كان هناك مثال خلق الله على غراره، وإنما الله خلقها على المثال الذي يريد سبحانه وتعالى على هذا النحو الذي يريد. فالفطرة هي الخلق. الإنسان مفطور في كيانه على أن ربه في السماء، ولذلك إذا جاء يدعو ربه على طول يتوجه بقلبه إلى السماء، ما يتوجه إلى جهة الشرق ولا الغرب ولا شمال ولا جنوب ولا تحت رجليه، وإنما على طول بكيان الفطرة يقوم يتوجه إلى السماء ويدعو ربه سبحانه وتعالى. حتى مع اختلاف يعني الدين تجد إن كل يعني من يلجأ إلى ربه ومعبوده يقوم يلجأ إليه أنه يعني أنه فوقه وأنه في السماء. فهذه كلها شاهد، فالعقل شاهد وحاكم على أن الله فوق عباده سبحانه وتعالى، والنقل الكثير في القرآن والسنة شاهد بهذا، والفطرة كيان، الفطرة التي في الكيان هي شاهدة، يعني حتى بدون تفكير، بدون تفكير الإنسان تقول له كده يعني يلجأ، بده يلجأ إلى الله عز وجل، تلجأ على طول تلاقيه يعني يجعل قبلته في الدعاء هي السماء، هذه كيان. فهذه كلها أدلة يعني تدل على أن الله تبارك وتعالى فوق عباده. من أقوال أهل العلم في هذا كلام ابن أبي العز الحنفي اللي هو شرح كتاب الطحاوية، يقول: وعلوه سبحانه وتعالى كما هو ثابت بالسمع، معنى ثابت بالسمع، بالسمع يعني بالآيات القرآنية والأحاديث لأنها جاءتنا نسمع، يعني ثابت بالعقل والفطرة، ثابت كذلك بالعقل، أي عقل صحيح يقر بهذا كبداهة العقول. يقيل خالق، يعني أين يمكن أن يكون خالق هذا الكون؟ وين يكون وجوده؟ ثابت عقل يحكم، ولابد أن يكون فوق مخلوقات. ثم بالفطرة، قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: القول بأن الله تعالى فوق العالم، هذه الحقيقة، ومعنى العالم يعني كل ما هو مخلوق، معلوم بالاضطرار من الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة. هذه كلمة شيخ الإسلام معنى الاضطرار، الاضطرار هو إن الحقيقة التي تجبرك إجبار على تصديقها، في حقيقة تصدقها بإعمال عقل، مثل ما واحد يحدثك مثلا عن يعني إيش داخل الخلية كذا، أو مرض من الأمراض الخفية أو شيء من الأسرار، عشان تصدق هذا تحتاج يعني إعمال عقل وتفكير وكذا. في حقائق بالاضطرار لا بد تصدق، مثل وجود الشمس، يعني ما تبي لها تفكير، هذه هل يبي تفكير عشان واحد يقول لك الشمس موجودة وأن الشمس في السماء؟ ما يحتاج هذا، هذه تضطرك اضطرار إلى تصديقها، ما يمكن تدفعها، لأن دفعها معناه جنون. يعني من دفع وجود السماء، واحد يقول لك لا السماء مش موجودة، الشمس اللي مش ما في شيء اسمه شمس، ما هي موجودة، خلاص يسقط من سجل العقلاء، ما يصبح عاقل. فهذا اسمه اللي هو يعني العلم الذي يلجئ التصديق به، يعني من وضوحه يكون بالاضطرار لابد تصدقه، مضطر لابد تصدقه، وإلا ما صدقته تخرج عن معنى العقلاء. فقول شيخ الإسلام هنا إنه يقول: علو الله على خلقه، كون أن القول بأن الله تعالى فوق العالم معلوم بالاضطرار من الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة. يقول الآيات الكثيرة في القرآن، حديث الكثيرة، إجماع السلف، كل هذه أدلة متضافرة تجعل أي إنسان يراها يضطر اضطرار إلى التصديق بها. شو ممكن يدفعها؟ لأن إذا دفع نصوص القرآن، دفع نصوص السنة، دفع إجماع سلف الأمة، خلاص كان بأنه ده عطل عنده. فهذا معنى قوله بالاضطرار. يقول: والأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة والتابعين متواترة بذلك. الحديث الكثير عن النبي، عن الصحابة، عن التابعين بإثبات علو الله فوق مخلوقاته، هذه متواترة بها. وقال أيضا الشيخ الإسلام تيمية: وإذا قيل العلو فإنه يتناول ما فوق المخلوقات كلها. هذا تفسير الشيخ الإسلام للعلو، لأن العلو متفاوت، فهذا السقف في السماء علو، فإن العرب تسمي كل ما علاك سماء، فسقف البيت يسمونه سماء، سماء البيت، كما في قول الله تبارك وتعالى: من كان يظن أن لا ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع، بسبب إلى السماء يعني بحبل إلى السماء إلى سقف البيت، ثم ليقطع يعني يربط الحبل هذا في رقبته ثم ليقطع يفشط نفسه فلينظر عليه لأن كيده ما يغيب. كذلك نزول المطر من السماء، قال: أنزل من السماء ماء. من السماء يعني منين؟ معروف أنه من طبقات الجو، من العلو، شايف كيف؟ ونقول يعني القمر في السماء والنجوم في السماء، ونقول السماء الدنيا، طبعا القمر والنجوم إنما هي دون السماء الدنيا، والكرسي في السماء، السماء الثانية، السماء الثالثة، السماء الرابعة، إلى السابعة، إلى الكرسي، إلى العرش، كل هذا في السماء، لكنها إيش؟ طبقات. فإذا قيل إن الله في العلو، ماذا يعنى بالعلو؟ فيفسر العلو هو أنه العلو فوق جميع العالم، فوق جميع المخلوقات، فوق هذه السماوات السبع، فوق العرش، فوق الكرسي، فوق هذه الرب تبارك وتعالى، فهو علوه علو على جميع المخلوقات. هذا تفسير معنى العلو. إذا قيل العلو فإنه يتناول ما فوق المخلوقات كلها، السماوات السبع والعرش، فما فوقها كلها هو في السماء، سمى في السماء كذلك، لأن السماء هي كل ما علاك وإن كانت طبقات بهذا الشكل. ولا يقتضي هذا أن يكون هناك ظرف وجودي يحيط به، الظرف اللي هو الشيء الذي له يعني أركان يدخل في شيء فيه، مثل ما نقول ظرف الرسالة، ونقول هذا المسجد ظرف، ظرف معنى أنه يعني غلاف اسمنتي يحيط داخله. فيقول إذا قلنا إن الله تبارك وتعالى في العلو فليس هذا معناه ظرف وجودي الله موجود فيه، يعني شيء مخلوق والرب فيه سبحانه وتعالى، لا. ولا يقتضي هذا أن يكون هناك ظرف وجودي موجود يحيط به، يحيط بالرب جل وعلا، إذ ليس فوق العالم شيء موجود إلا الله، ما في فوق هذا العالم بعرف شيء موجود إلا الرب سبحانه وتعالى، لله سبحانه وتعالى. يقول أيضا أجمع سلف الأمة وأجمع سلف الأمة وأئمة السنة على إثبات صفة الاستواء على العرش لله عز وجل، هذا ما اختلف فيه أحد من سلف الأمة، يعني إنكار هذه الصفة، إلا ما جاء بعد ذلك البدعة التي صارت بدعة الجهمية، هو أنكروا الاستواء، وسبب إنكارهم هذا الاستواء والعلو طبعا شبهات شيطانية، قالوا الاستواء إنما هو حركة، فاستوى بمعنى أنه علا وارتفع وكونه فوق العرش، وقالوا الحركة هذه لا تكون إلا للأجسام، فالجسم هو الذي يثبت له الحركة، وقالوا الله ليس بجسم، فإذا لا يمكن أن يكون هناك بيت، فإذا قالوا هذه الصفة ما هي ليست معناها يعني على ظاهرها كذا، لا بد من تأويلها. فليش أولوها؟ فأولوها بمعنى القهر والاستيلاء، أنه استولى على هذا، أما أنه بذاته استوى بمعنى على السماء وارتفع عليها، لا قلبيت، فنفوها وأولوها بهذا التأويل البعيد اللي هي القهر والغلبة والاستيلاء، وليس الاستواء بمعناه الثابت في اللغة وهو العلو والارتفاع. وقالوا أيضا بالنسبة للعلو، قالوا لو أثبتنا له العلو في عندهم في زعمهم يبقى احنا حديناه في جهة، لأن العلو هذه جهة من الجهات، والجهات قالوا ست جهات اللي هي يمينك وشمالك وأمامك وخلفك وفوقك وتحتك، هذه ست جهات، فقالوا لا يمكن أن يكون الله في جهة من هذه الجهات الست، فقالوا إذا حكمنا بأن الله في جهة من هذه الجهات يبقى حكمناه بأنه هو داخل الخلق، وبالتالي حددناه، هذا تحديد للرب تبارك وتعالى. هذه شبهاتهم. فرد عليهم طبعا سلف الأمة أولا بما سمعنا، إن هذا أيضا شيء ثابت، كون الله تبارك وتعالى فوق عرشه مستوي عليه على النحو الذي يليق به، هذا أمر ثابت أولا بالكتاب بالسنة بقاطع العقل بالفطرة، وأن العلم به علم ضروري ويجب أن نؤمن به، وبدون كيفية، بدون أن نحدد هذه الكيفية، والقول بأن هذه جهة وأنه محيط بها هذه شبهة شيطانية فيقال بها، لا نقول في جهة ولا في غير جهة، وإنما نثبت له العلو كما أثبت لنفسه سبحانه وتعالى. أما كون إن الحركة هذه بالنسبة للأجسام، والأجسام هذه مخلوقة والله لا يشبه هذا، نقول ليس كل ما يثبت يعني للمخلوق ينفع عن الخالق. Thank you. الإمام الرسمي فاروق القعود موجود في الغرفة الخارجية، غرفة الشبر الخارجية. هل حياك الله. فليس كل ما يثبت للمخلوق ينفع للخالق. فصح الحركة مثلا الجسم يقال يد، يعني يتحرك من مكان إلى مكان، لكن المخلوق يوصف بصفات كثيرة، والرب يوصف بهذه الصفات في السمع والبصر والعلم والقدرة والإرادة والحياة. هل كل ما يثبت للمخلوق من صفة ينفع عن الخالق؟ إذن تنفي عن الرب كل صفاته سبحانه وتعالى، تنفي عنه الكلام والسمع والبصر والحياة والقدرة، لأنها كذلك يوصف المخلوق بهذه الصفات. لكن ما يثبت المخلوق من الصفة غير ما هو ثابت للرب سبحانه وتعالى من الصفة. فالاستواء المخلوق معروف، احنا لما نستوي على مخلوقات معروف استوانا كيف، كما قال الله عز وجل: وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخرنا هذا وما كنا له مقرنين. هذا استواء مخلوق على مخلوق، استواء الإنسان على السفينة، واستواء الإنسان على ظهور الحيوان، هذا أمر معلوم لأن ذات الإنسان معلوم. كيف يستوي الإنسان على مخلوق مثله معلوم هذا. أما استواء الله تبارك وتعالى على عرشه غير معلوم لنا، غير معلوم لنا. فإذا كان الاستواء ينسب للمخلوق وينسب للخالق، لا يجوز هنا لا يقتضي منه المماثلة، ولا يقتضي كذلك أن ما يثبت للمخلوق يجب نفيه عن الخالق، لأن لو كان الأمر كذلك لنفينا كل صفات الله تبارك وتعالى. فهذا الذي يعني رد به يعني أهل السنة على هؤلاء الذين جاءوا وأولوا هذه الصفات بهذه يعني الفلسفات وهذه الشبهات. يقول: لو أجمع سلف الأمة وأئمة السنة على إثبات صفة الاستواء على العرش لله عز وجل استواء يليق بجلاله وكماله، وليس كاستواء المخلوق على المخلوق بلا كيف، لا يقال كيف، كما أخبر سبحانه عن نفسه في 7 آيات من القرآن مدح نفسه بها. ولا يمكن أن يكون مدح الله نفسه بباطل، ولا يمدح نفسه بمستحيل، لأن هذا أمر مستحيل يمدح نفسه، تعالى الله عن ذلك. من هذه الآيات: الرحمن على العرش استوى، وقوله: ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا، وقوله: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش. قال شيخ الإسلام أبو إسماعيل الصابوني الشافعي: وعلماء الأمة وأعيان الأئمة، أعيانهم يعني أمثالهم، يقول عين اللي هو يعني كبراءهم، كبراء الأئمة من السلف رحمهم الله، لم يختلفوا في أن الله تعالى على عرشه وعرشه فوق سماواته، يثبتون له من ذلك ما أثبته الله تعالى، ويؤمنون به ويصدقون الرب جل جلاله في خبره، هذا خبر الله يصدقونه به، ويطلقون ما أطلقه سبحانه وتعالى من استواء العرش. هنا الله أطلق قال ثم استوى على العرش بلا قيد بقى، يعني ما قيد هذا، كيف استوى، كيفية هذا ما بينها، فيطلقون هذا، ويمرونه على ظاهره، ويكلون علمه إلى الله علم كثير، يعني علم هذا كيف استوى هذا لا يعلم يعني بهذا الحقيقة إلا الرب تبارك وتعالى. وقال القرطبي في تفسير الجامع لأحكام القرآن: وقد كان السلف الأول رضي الله عنهم لا يقولون بنفي الجهة، ما يقول واحد لا ننفي الجهة عن الله، لأن نفي الجهة عن الله معناها إثبات يعني موجود في غير الوجود، وهذا هو اعتقادهم في الرب تبارك وتعالى، كل نثبت أن الله موجود لكن ليس في كل هذا الوجود. كيف تثبت موجود ليس في غير الوجود؟ يقول لك لا يعتقد أنه، لا تعتقد أنه أمامك ولا خلفك ولا يمينك ولا شمالك ولا فوقك ولا تحتك، ولا في داخل هذا العالم المشاهد ثم الأرض، ولا في خارج هذا العالم. إذا نسيت وجود الرب سبحانه وتعالى، إذا لم تجعل، هذا هو نفس يعني العدم. يقول إن السلف، يقول القرطبي إن السلف الأول رضي الله عنهم لا يقولون بنفي الجهة ولا ينطلقون بذلك ولا ينطقون بذلك، بل نطقوا هم والكافة عامة، يعني أهل الإسلام بإثباتها لله تعالى كما نطق كتابه كتاب الله وأخبرت رسله رسل الله. ولم ينكر أحد من السلف الصالح أنه استوى على عرشه حقيقة، وخص العرش بذلك لأنه أعظم مخلوقات. إيش خص العرش بأنه الرحمن العرش استوى أقل على المخلوقات كلها استوى؟ لأن العرش هو أعظم المخلوقات، وكل المخلوقات الباقية من سطح الأرض هي كحلقة صغيرة في فلاح، فالعرش أعظم كل هذه المخلوقات، المخلوقات كلها بالنسبة للعرش حلقة صغيرة. وإنما جهلوا، يعني جهل الخلق كيفية الاستواء فإنه لا تعلم حقيقته. قال مالك رحمه الله: الاستواء معلوم، يعني في اللغة، والكيف مجهول، والسؤال عن هذا بدعة، وكذا قالت أم سلمة رضي الله تعالى عنها. يعني جاء واحد للإمام مالك وهو في درسه فقال له: الرحمن العرش استوى، كيف استوى؟ فقال له: الاستواء معلوم، يعني في اللغة، لكن معنى استوى على بمعنى على وارتفع على الشيء. ثم قال: والكيف مجهول، يعني بالنسبة لذات الله غير معلومة لنا. ثم قال: والسؤال عنه بدعة، السؤال عن الكيف هي بدعة، لا لا لا يسأل عن الكيف، فإن الصحابة والذين نزل القرآن على النبي وهو موجود ما أحد منهم سأل النبي عن أي كيفية، يعني ما أحد منهم قال: يا ربي يعني يا رسول الله كيف يضحك ربنا، أو كيف يتكلم، أو كيف يسمع، أو كيف يبصر، أو كيف يستوي، أو كيف يجيء. ما في سؤال هذا، لأن هذا أمر معلوم، أنه لا يمكن السؤال عن الكيفية، لأنه لا يمكن معرفة هذه الكيفية، لأن العلم بالكيفية فرع عن العلم بالذات، وذات الله تبارك وتعالى لا نعلمه على الحقيقة، وبالتالي يمكن نسأل عن الكيفية. لذلك قال: السؤال عنه بدعة، السؤال عن هذه الكيفية بدعة. وكذا قالت أم سلمة كذلك لما سئلت هذا السؤال، قالت نفس الكلام الذي قاله الإمام مالك رحمه الله. وقال الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله: وقد دخل فيما ذكرناه من الإيمان بالله الإيمان بما أخبر الله به في كتابه وتواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأجمع عليه سلف الأمة من أنه سبحانه فوق سماواته على عرشه علي على خلق. العلي اسم من أسماء الله، سبح اسم ربك الأعلى، الأعلى على كل هذه المخلوقات سبحانه وتعالى، الأعلى قدرا مكانة ومكانة. علي على خلقه وهو معهم أينما كانوا، يعني أنه مع أنه سبحانه وتعالى فوق عرشه إلا أنه مع خلقه وين كانوا هو معه. قال جل وعلا: معهم أينما كانوا يعلم ما هم عاملون، كما جمع بين ذلك في قوله بين العلم، بين كونه مستن عرشه وبين علمه بكل يعني شؤون مخلوقاته سبحانه وتعالى. قال: هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يعلم ما لي في الأرض. انظر وين تباعد يعني الأرض عن العرش، ومع هذا فالرب سبحانه وتعالى يعلم دقائق وذرات هذه الأرض ذرة ذرة، يعلم ما يلج في الأرض، إيش اللي يدخل فيها، هذا أمر خفي، مثل مطر ينزل، مثل بذور تنزل فيها، مثل مخبأات تخبأ فيها ما يلج في الأرض، مثل حيوانات تحفر وتختبئ فيها، كل هذا يلج في الأرض، يعلم ما يلج في الأرض يدخل فيها، وما يخرج منه، ما يخرج من الأرض، يخرج منها أشياء كثيرة، يخرج منها الزرع والنبات والحيوانات التي تخرج بعضها بالليل وبعضها يخرج من جحوره بالنهار، وما يخرج من أنفاق، وما يخرج من المعادن التي كانت في بطنها، كل هذا يعلمه الله تبارك وتعالى. حرارة، الآن عرفنا أن فيه حرارة تخرج من باطن هذه الأرض، كل هذا، كل ما يخرج من هذه الأرض يعلمه، وكذلك ما يعرج منها إلى السماء، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها. ما ينزل من السماء من ملائكة، من مطر، من رحمات، من ما قدره الله سبحانه وتعالى، وما يعرج كذلك يعني في السماء من ملائكة معهم أعمال العباد، مع كل هذا، كل هذا الأمر يعلمه الله على التفصيل وهو شهد عليه سبحانه وتعالى مع استوائه سبحانه وتعالى فوق يعني مخلوقاته، وهو معكم أينما كنتم، وهو الرب تبارك وتعالى معكم أينما كنتم، أينما حيثما كنتم في أي مكان تكونون فيه، والله بما تعملون بصير مبصر لكل عملكم سبحانه وتعالى. يقول الشيخ الإسلام ليس معنى قوله وهو معكم أنه مختلط بالخلق، فإن هذا لا توجبه اللغة، لا توجبه اللغة، يعني ليس من وجوب اللغة مع أن يكون معها لابد توجب التلازم، بس أن تكون بالجهرة وتكون في أمر من أمور، وأقول لك أنا معك في هذا الأمر، المعية هنا بمعنى معية يعني التأييد وكذا وكذا، أو أقول لك أنا معك وأنا أسمع كلامك الآن، تقول لي كذا، يقول معي أنت معي، نعم أنا معك أنا أسمع ما أجل. فالمعية لا توجب إنه كل ما يقال فلان مع فلان أن يكون يعني قد تلازم ووجد يعني ذواتهما في مكان واحد. يقول فإن هذا أمر لا توجبه اللغة، وهو خلاف ما أجمع عليه سلف الأمة، يعني أجمع سلف الأمة أن الله ليس داخل مخلوقاته، وأن المخلوقات ليست في ذات الرب تبارك وتعالى، وإنما الله بائن مخلوقاته جل وعلا، وليس المخلوقات داخلة في ذات الرب، وخلاف ما فطر الله عليه الخلق، يعني الخلق مفطورين على يعني أن بهم أنه فوق عرشه وفوق سمواته سبحانه وتعالى، وليس هو موجود معهم في أماكنهم وفرشهم وحاجاتهم، بل الله تبارك وتعالى منزه أن يكون يعني داخل في خلقه جل وعلا، خلاف ما فطر الله عليه الخلق. هذا كلام شيخ الإسلام. بهذا نأتي إلى ختام هذا الفصل وخلاصة ما سبق. كل ما سبق ذكره من أنواع التوحيد، أنواع التوحيد في الربوبية والإلهية والأسماء والصفات والحاكمية، كل هذا داخل في شهادة العبد أن لا إله إلا الله، تشهد أن لا إله إلا الله يجب أن تشهد بكله، لأن الله تبارك وتعالى هو الرب وحده، هو الإله الذي لا إله إلا هو، وأن تؤمن بكل أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته كما جاء في القرآن والسنة، وأن تؤمن بأنه الحكم العدل سبحانه وتعالى، الحاكم في شؤون عباده، سواء كان هذا الحكم حكم الكون القدري أو الحكم الديني الشرعي، كل هذا داخل في معنى يعني أن لا إله إلا الله سبحانه وتعالى. صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد. قول مالك السؤال معلوم، وكيف مجهول السؤال عن هذا غير عقيم في أن عالم الغيب والشهادة يعني عالم الغيب والشهادة بالنسبة